تصور معي الآن أنت ممدد على الفراش وعم تحس حالك صدرك يضيق رويدا رويدا. بتذكر كنت صف سابع ما بنسى المشهد إلى يوم الدين، الله أعلم أنه ما مسأل وقت تقوم يهمتي، وإذا مات الرجل فقد قامت قيامته كما في الحديث. لما كنت جالس وما أحس نفسي شوي شوي دي إيش يصير، ما أحس أخذ نفس غمي غمي غمي، أحس حالي بدي كمان أخذ 3-4 مرات حتى أحصل على اللي بدي إياه. ما أحس شوي شوي قريب على الشباك، نحن جنينة بيتنا وفي مثل يعني قضبان حديد. آخر مرحلة درست على الهيئة، بدي أقطع الدين، بدي أطلع، أحس حالي خلاص لاحظتين ده طبي أرضي، أخذوني بحالة إسعاف على المستشفى. وهذاك الوقت ما أعرف شو يصير فيني، أبري هون أبري هون أبري براسي إجري حتى إيدي صارت مثل نافورة إلا شوي، ويضربوا هيك ما يطلع العرق، وين العرق دور على العرق، عالدورة على العرق لسه بس يطلع العرق مستشفى إسعاف هون مستشفى اللي يسموها الجامعة، طلع العرق كذا سعودي وأبقى عروقي. المهم بس أنا روحي ما تطلع، عروقي تعبي بس روحي ما تطلع. والله ما مشهد ما بنساه، إذا مشيت من هون لعند محمد كأني صلي 3 ساعات عم بلعب طابة وعم بروح وبدي سنتر جيبه طابات عم تروح، أنا عم بروح أجيب بروح أجيب هيك شو نفسي خطوتين بوقف بس يا رب العالمين أصدر الأمر يا أصابات، يعني شوي دقيقة شوي دقيقة بس هو ما عملت شي أصابات شوية دقيقة لا مشان الدقة أكثر، أنا ربع عندي ربيعي شوية كم حبة من حبات الطلع يعني اجتهد إنه تبرك في القصبة كم حبها بركت شوي جوا سدت العملية عملت مشاكل في صار قطع طريق كم حبها رب العالمين بلحظة بقطع عنك التيار. فتصور أنت الآن ممدد وروحك تخرج رويدا رويدا. جلست أمك بجوارك وهي تبكي بكاء شديدا، وأبوك ينظر إليك رفقا بك يبكي، هو رجل يدخل يضع يده هكذا يخرج وأنت حاسس أنه عم يبكي، أخوك الأكبر منك مدهوش أنت أصغر مني وصار فيك هيك معناته أنا، أخوك الأصغر منك متعجب أخوي أكبر مني عجب أنا يصير فيني نفس الشيء. والروح تخرج رويدا رويدا، فإن كانت نفسا طيبة بعث الله له الملائكة قد لبست البياض ومع السدر، وتقول له هنيئا هنيئا إلى رب إلى جنة، كما حصل مع عمر بن عبد العزيز لما كان ممددا وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة فأشار إلى الموجودين أن تفرقوا أخرجوا أخرجوا، فما إن خرجوا نظروا إليه وإذ به يرفع يديه هكذا ثم أسدلهما والبسمة تعلو وجهه، وكأن الملائكة كما قال في الحديث أتت قالت هلم إلينا، فرفع يديه هكذا. وأما المذنب أما الكافر أما العاصي بقدر معصيته يشتد عليه الموت، كما لو وضعت أمامك كبة من الصوف وجئت بغصن شوك شديد الأشواك وضعته على هذه الكبة ورحت أشدها شدا شدا تطق والنازعات نزعا. وأما المؤمن يعني المؤمن اللي ما بيعصي، لا كلنا خطاء كل بني آدم وخير الخطائين، الله أكبر يا رب خلاص بعرف هاي بدي أرجع، بس أنا إن شاء الله إذا مت بهالفترة من هول وقت أرجع لها يعني إن شاء الله أكون ما بدي أرجع لها، بس ما عم بعرف ما عم بحسن كل مرة برجع بطب كل مرة برجع بتزعل يا رب يا رب. هاي بقول لك عليها بعدين نقطة الالتجاء لرب العالمين الدرس القادم ما بفتحها لأنه هلا. أما المؤمن والناشطات نشطا مثل واحد شعره سبل سبل سبل سبل كتله طشت مي فوق راسه وجاب النشط العريض عمل له ثم تأي مشيط على السرير. أول من 3 أيام يعني وكأنه ملك الموت يعني عم تخبي لي لشوي هيك كأنه حسين لحسين داروا فيها. رحت موعد مع دكتور سنين على أساس بقى السنين إذا كان إنسان ما بنضف أسنانه ممكن تسكر طبقة من السواد داخل أو الخارج، هذا سبب. ممكن يكون سبب تاني اللعاب القلوية معينة يعني هي خلقة رب العالمين بيسبب هالترسبات. أنا الحمد لله أسناني قبل الطعام بعد الطعام يعني بحاول قدر استطاعتي بخاف وبالحالي إذا انكسر سن عملي 50 سنة يعني بركي بركي عشت 50 ما بس أجود بموت بعدين أو أقرأ القرآن فبحط احتياط يعني عادي تشرك معك ما لا فيها. المهم قلت لحالي صاحبي قال لي 10 دقايق تخلص تحكي، رحت والله شطحني على ما بعرف اسمه هذا الأشكوزان تبع الهي دكتور سنين طالع شيء مبوز كبس من تحت بز بز شاي قلت له يعني ايه بيصير هلا؟ قال لي هذا بس داي بسيطه كثير يعني امواج فوق صوتيه. والله بعرف ما الساعه 6 ما من للسبعة صار ما بعرف، بس احس انه هون شيء عم بزرب بصدري، انا متقطع مع انه اللي ايش عم بشكك لي بتني هي سحبت لعاب. ايه انا لعاب؟ يمكن طشطه وجماعته قميصي كلياته لعاب مع ادميه مع ما بعرف ايش عم بصير. يدخل هو مستعجل يجي الدكتور يعني الساعه 7 ومن 6 ل 7 ويكبس لك يدخل في اللسه مره يطلع في السن مره ايش عم بصير الدنيا معه. وعلى اساس صعب بس مو عاجل العاجل في التأني السلامة وفي العاجل الندامه. وكل شوي اشر له يقول لي استنى لك امسك له ايده وارجع عزي واشرب واكد. الحاله اللي كنت فيها مو صواب هون عارف خلينا تعبى كلي يا لطيف لما يحط في اماكن هون اماكن اماكن يحط يوسع اماكن هون يعمل لك هالوز. انا حجت مثل واحد اطفير طوال ومبوزه حطيت قدامه برميل مصدي لونه احمر ومسكت هيك عم تحمط وجسمي كز كز. او يا لطيف اذا كان بس الموت هالعذاب هاد يعني. قلت يا لطيف يا رب خلص تبت اليك ما بدي بطل. بس وين بطلت وقت الهي لا حد يعرف الله في الرخاء يعرف كيف شده وهي رح تجي رام 11 ان شاء الله او 12. خلاص انه هو مو صواب رجعت على البيت يا دوب المغرب ابو زيدك قلنا المغرب عمر ما تكون سنين قلت له صلاه المغرب جماعه 7:30 صبيت لك دوش على السرير الحمد لله مشي الحال. رجعت على البيت بامل الله عم بتسمع على الشريف ما نسيت شو كانت خطبه كذا وفصلت لي كهرباء. بعرفوا انا دعوا له بوجع الشريف كل شوي بدي يطلع لبرو ادخله 220 فولت يعني يعني يعني اذا كبست فيك بصير مثل هذا افلام كرتون بطلع العظم هيك. فأنا متلم مشان ما أدور يعني وكثير حريص في الأمور يعني بس سبحان الله إذا جاء القدر عمي البصر كما يقال. ما أحس إلا في لحظة إيش صار فيني شي نتات هالنترة هيك إيش صار فيني ما بعرف بس لحظة يعني فعلا قلت الجلطة الله يعينه بنجلط يعني لا بلحق يقول يا رب تبت ويا رب أرجع الأمانة ما في يعني جلطة ونزل في أرضه سكت فجائية. إيش صار يا رطيك نترة هذيك النترة ما بعرف إيش صار فيني أطلع ما بعرف إيش صار يعني ما عرفت إيش صار حتى تصور يعني ما عرفت إيش صار. واز بنتبه انه كعب رجلي كنت لابس شحاطه يعني كعب رجلي دائر في الارض. يا يوم اكون بس ماسك هل هذا الحديد هذا الطالع منه بالاصبعتين. كنت وهلا عم تقرا الفاتحه على روحي متى مسكت اصبعتين لقطي فات احسن فك لان العضله هي تشلت كانه يعني تشنجت مو تشلت تشنجت خلاص. ايش صار تاني من غير ما حس يعني عم بندار انا هيك فدقرت ايدي دقر فيها ونترت هذيك النتره مثل هيك قلت لك العظم بيطلع لبرا فانا كانه العظم بيطلع لبرا يا زلمه. قلت يعني الله اعلم يمكن يعني لو كان مكتوب علي الموت هلا بدي اموت بدون شك كان سبب. قلت بقى ليش ما انضريت مثلا ممكن واحد ينضر ضرر كبير لانه وقت لعله والله اعلم وهذا اللي اعتقده انه صباحا نفذت وصيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح ثلاثا وحين يمسي ثلاثا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم لم يضره شيء الا الموت. يعني مو بنصاب ممكن صاب بس ما بضره الا الموت. ولذلك مين عم بروي الحديث؟ الصحابي يروي لمين؟ للتابعي. وكان الصحابي مشلول شلل نصفي. قام التابعي يعني طلع في الصحابي يعني انت عم تروي الحديث مشلول يبقى شلون ظبطت هيك؟ قال يا بني لا شوف الصحابي كانوا في الطين مو من تحت جدبان هيك محسمه درويش هدول دينين ان شاء الله دين يعني قدام ايش دخلهم بعض والله شغله. فقال له لا تنظر الي يا بني فوالله يومها انسيته. يوم تنشلي سبحان الله الصبح كنت ما قلته وصية بلاش بس لانه بلاش ما بناخذه والله احط لكم اياه بالصيدليه هلا وقال لك حقها 500 ليره لكل واحد بياتها يروح يتدين عشان يشتري هالوصيه هي. احد العلماء ومن العلماء جاره الحديث بل الحديث مين اخرجه؟ الامام الترمذي وهذا العالم هو سنن الترمذي. فعم بيقول لدغتني عقرب فتذكرت انني يومها قد قلته فاستغربت وقد ايدي طبلي صارت ايده بعد ما لدغت العقرب صارت مثل الطبلي. فجلست هكذا ثم انتبهت ان العقرب لم تضرني. اذا واحد لسعته عقرب بتم بصيحة حتى الصبح مثل ما هي يحكى طرفة انه بعض الناس لدغته عقرب في الليل وفي مكان نائم ما فيه طبيب فوصف له بعض الحكماء الظرفاء فراح لعنده قال له يا حكيم الحقني ايدي لسعت عقرب. قال له لا دواء الا الصياح حتى الصباح. صيح للصبح بيطلع الدواء بالاخير يعني تيأس. فالمهم موضع شاد فيقول العالم فما احسست بالالم طبلت ايدي اتطبل وتزمر خلصي حسيت بالالم يعني مو ما تحس انا مطول بس يعني عادي مثل واحد يعني ارصك ارصك اي تعمل هيك وبس خلصت الحكي يا لطيف ماشي. فاذا والله هالمشهدين بهالنهار اقول يا لطيف يكون المود جاي لسه ماني ملحق كل واحد عنده تلت ذنوب وخطايا بدي اخلى انت عندك ذنوب انت ما انت مسكين درويش محسبني انا ملاك طاهر يعني ابن مسعود وهو المسعود يقول لو تعلمون ذنوبي لرجمتموني بالحجاره من هذا تعالوا اكون الظفر ابن مسعود عمر تمنى ان يكون فيما يروى شعره في جسد ابي بكر تمنى انه ابو بكر اشعره بشعرايته خليني ادخل معي اشوف اي انسان ينظر الى ذنوبه لانه ما يلعب عبره في صغار الذنوب والله ايه بسيطه غيري عامله طب غيرك عامله يعني او عامل ابشع منها ما راح ياكل يعني والله شغله تدخل معه مع الدخيل يدخل يا شاتو اين تذهبين قالت الجزء معا مجوزين شاء اخذ النعجات وبدي احلق لهم يعني جزء فورت جدوبه مشي على الطريق لك وين راح يا شاتو اين تذهبين قالت الجزء معا مجوزين رح رح مع الريحين خلاص كلياتهم ابيضون انا باصي مثلهم هذا الموت والرسول عليه الصلاة والسلام وهو الرسول في سكرات الموت يمسح العرق هكذا قل لا إله إلا الله ويتصبب عرقا لا إله إلا الله إن للموت لسكرات شعب روحه وبجيبه مثل واحد سخنان تحس حالك عتلاقي كوابيس أحلام داخلي طالع فتح عينك تحس حالك نمت 50 ساعة كون نيم ربع ساعة كلها كوابيس واحد مظبوط لا وأول ما آخر وصية قبل أن يموت الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم الخدم وآخر ما كان في يدي كان السواك هو على فراش الموت ما ترك السواك صلاة بسواك تعدل 70 صلاة بغير سواك إما بصدق عمرك ما تصدق اللي بتسواك بتسواك ما بتسواك ما بتسواك بيجي يوم لقيه ماذا بياخد أجر تقصي فيه هذاك وقت برجع الدنيا حلو روح روح روح راح راح هيشات صار أنا بس حول ألو 10 11 اعرف الله في الرخاء يعرفك في الشدة بحكي لك قصة زمانه لما كنا في التدريب الجامعي بتحضروا اجبار ليش؟ لأنه إذا رسبت في مادة رسبت المادة تانية رسبت في دورة تانية صاروا مادتين هو 4 الرابعة مع 5 طجيت سنة ماشي يعني لحد هلا نص مصيبة أول ما اتصل بدك تحضر البوط لما لحيتك عفوا بالعكس يعني لما البوط وحليت دانك نعت مسغى عليهم نقلبه يعني حبيب قلبي حلاء المعسكر كلها بعضه أترك سنة من خصال الفطرة الأنبياء كلهم حيطين عليها وأروح عند عاد شرك مو هيك إيش نعمل أنا أترك المتمسك بسنتي عند فساد أمتي له أجر شهيد روح بلد بحر طوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي لدي وقته كل شيء بواته كل شيء بواته حلو ورب العالمين إن تصدق الله والله يصدق وأقسم بالله بقدر ما تتعامل مع رب العالمين كما يريد منك وكما سن لك رسول الله بقدر ما لو شئت رفعك على الريح ما قال عليه الصلاة والسلام لو تدومون على ما أنتم عليه عندي من الذكر وتلاوة القرآن لصافحتكم ملائكة في الطرقات لما حنظل يذهب إلى بيته يكون عند رسول الله يعني تلاقي هيك منتعش بطارية مشحونة دائما بروح على بيته فجي حنظل مشي على الطريق زعلان حزين كئيب سلم عليه واحد طلع فيه وكأنه فمين رأى أبو بكر قال ما بالك يا حنظلة ما بالك قال يا أبو بكر نافق حنظلة نافق حنظلة وإذا قلت له لواحد من الصحابة أنت منافق جن باستر نافق حنظلة قال ما بالك يا حنظلة قال نافق حنظلة قال كيف قال نكون عند رسول الله فتطمئن قلوبنا فإن ذهبنا وعافسنا الزوجات والضيعات والأهل والأموال تتغير وننكر قلوبنا قال والله إني لا أجد مثل ما تجد هلم بنا إلى رسول الله شوف ابو بكر ما قال له تعا دواك عندي هي اوهام شيطانيه هي من عنده ما بحكي شيء. اي ارض تقلوني واي سماء تظلوني ان انا قلت في كتابي لا ما ليس فيه. هذا مبدا ابو بكر الله يرضى عنه. امشي عند الطبيب تبعنا. راح عند الدكتور عليه الصلاه والسلام. يا رسول الله كيت كيت كيت كيت. قال يا حنظلة لو تدومون على ما انتم عليه عندي من الذكر وتلاوه القران لصافحتكم الملائكه في الطرقات. ولكن ساعه وساعه يعني مثل بقولوا هلا بالعاميه ساعه لو ساعه ربك هالكلمه كذابيه علو يطبقوها والله لو طبقوها لكو هذا من ادين الناس. اذا ساعه لك ساعه ربك 23 ساعه لك ساعه ربك اذا فكرت بالساعه تبعك. اي والله الرسول ما بقول له يعني خليك ساعه وساعه هيك لا بقول له الحال انه ساعه وساعه بيصير فيك هيك لانه ما عم تداوم على الذكر وتلاوه القران. شوف قال له لا شرط عليه. ولذا هذا الحديث صحيح مسلم عفوا عمر بن الحصين رضي الله عنه كان يصافح الملائكه في الطرقات. وهذا الحديث في صحيح مسلم أمران الحصين كان تسلم عليه الملائكة في الطرقات. هل أنت تؤمن بوجود الملائكة لا؟ تؤمن بوجود أشعة سينية لا؟ شايفة لا؟ ما شايفة ملائكة موجودة ما بتشوفها. إيش بدها يعني الكيمياء هي؟ ولذلك كون بفرق بين إيمانه وإيمان الصحابة. آمن بالإسراء والمعراج وما رأى. إجوا عند أبو بكر يا أبو بكر اسمع إيش عبود صاحبك كأن صاحبك يقول إنه قد ذهب إلى بيت المقدس مع رجل السماوات العلماء هذا الوراء. قال أهو أخبركم؟ شو مالكم؟ ما معقول إذا كان قيل هالشيء ما معقول. شو نحن قال أهو أخبركم؟ قالوا نعم. قال هو صادق ومن يومها سمي الصديق. الرسول ما بيقدر بس أبو بكر ما كان يتصور أبدا شلون بيطلع من لبيت نحن هلأ ممكن نتصور طيارة صاروا مثلا ما زالك لهلأ نحن إذا واحد في بعض الناس الجهلة من مدرسين فلسفة مدرسين يقول لك سأل معراج يعني أمر أسطوري أسطوري ده قديم موضع الشاهد. فكان يصافح الملائكة وتسلم عليه فلما اكتوى يعني ايش اكتوى؟ جاب مكوية؟ لا يعني شي بيشبهه. الكي نوع من انواع العلاج اذا الجرح كبير بيحط السيخ على النار حتى يحمر وبصيح بس مش الحال. ونهى النبي عن الكي. أمام الحصين شامل ارتكب مكروها ملائكة السلام عليكم قطع الكهرباء. فلم أقول هو عبر عن حاله فلما تركت الكية عادت أي شفافية. حكينا عنه عليكم السلام حكينا عن اللي كان حضران مثل هديك السنة مثل هلأ مثل الوقت كنا عم نحكي عن طرق التقرب إلى رب العالمين وكيف سمينا طريق تسليم الملائكة. اللي متذكر كان موجود بتذكر الأمر يعني إن شاء الله إذا الله يسرنا بعدين بس تجي آية مناسبة للدخول الموضوع نحكي عنه نرجع نذكر فيه. موضع الشاهد الآن جينا بقى قلت لحالي بركي مندبر واسطة. كمان أنت إيش تعب تجيب واسطات؟ الواسطة في الخير هذه اسمها شفاعة حسنة وهي مستحبة. ومن يشفع شفاعة حسنة يكون له كفل منها يأخذ أجر. أما الشفاعة لأخذ حقوق غيرك هي اسمها رشوة هذا محرم هذا باطل. والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. مع أنه أسامة من أحب الناس اللي إجا يشفع في حد من حدود الله يعني المرأة المخزومية اللي سرقت دي قطع يد الرسول قال له يا رسول الله يعني ما كيف تعفو عن أسامة وددت لو أن غيرك قالها. والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وبده يصير حق الله مقدم على حق العبد. اما الشفاعه الحسنه واحد ابدي ديزل اجت الام ثاني خلص هي شفاعه حسنه اخوه خلاص بقى خلاص مشي خلاص بقى مشي الحال. فقلت شفت عقيد بعرفه تعالي بركي بيمشي بروح يحكي معه يعني بالحسنى بركي بيمشي الحال. والله حمل حاله الزلمه ما كذب خبر اكابر كان وراح لعنده قال استنى برا لو سمحت. استنيت برا دخل لعند عقيدنا هذا ابو نجوم هيك ونسور هيك وجوا هو اسمع ايه لا لا ايه بده لا دي هار حط على قول بعضهم اول خمس دقائق عندي درس اقرا خمس دقائق ربع ساعه طلع الزلمه الحمد لله فرجت فاسد البيضة ومش لحال. قال لي تفضل دخلت هذا من طرف قال لي تفضل دخلت طلع فيني يداك وعلى الكرسي قال لي يا ابني يا كلياتنا نحن بالوظيفه انا لهم وظيفتي لو صح لي بروع على البيت بس ايش نعمل بقى هلا الاسبوع من سامحك الاسبوع الجاي تجي حلقه. طلعت فيني طول قص يا ابني لا هو ظريفا لا يا ابني هو بيطلع برا يا كذا خلق يا هي قد هي قد يا يا المهم اخذت حسبي الله رجعت على البيت وجلس الاسبوع الجاي وين ما في واسطه غير واسطه الله ناخذ بالاسباب بغير الاسباب ما في غير الاسباب اسباب الشيء صلاة الحاجة وين أي الدعاء أسمع يا رسول الله قال جوف الليل ودبر الصلوات أمرنا لله نهار من أم معلش نهار ربطنا الساعة قبل صلاة الفجر ركعتين الله أكبر صلاة الحاجة دعاء صلاة الحاجة المعروف بعد الهي وكتبت لك كتاب الأذكار النووي اللي بيعرفه الإمام النووي جمع أذكار الهم والخوف من السلطان والخوف من السلطان الجاء كررت لك وجزرت لك على الورقة ضعيفة صحيحة طويلة قصيرة كلياتها خلصت حملت حالي طلعت الصبح مسكت ورقة طيب عاود بكلمات لا شلون الله ما نجعلك في نوحي وعاود بكلمات شروري ايش في ادعية لطيف شيء من كثر ما عدت كل اسبوع عيدة كل اسبوع وصلت لعني خواتيم بقراء العمراء المعوذات ايش مخطر ببالك حفظان عيدوا اسود عيدوا اسود يعني بركي بيمشي الحال صف ولا نشوف صف ولا شوف كل واحد خمسة خمسة هكذا يعني مثل هكذا صفوف هكذا هكذا ورا بعض خلصوا تحيتهم يراعي فتش وطالع وقف هكذا وعلى كل صف انت طلع انت وين صباطك طلع شعرك منكوش طلع انت ايش عم تضحك طلع وصل على صف تبعنا بنكون واقفين يعني كثير اذا انحرف سيب الكيبورد بجرب وقال لي فوق جيك تجي بوطك محلول وقفني هيك قال انت الحمد لله اطلع غيري قال لي انت انت انت غيري تعطلع غيري انا عطلت له وجهي رجعنا من اجل سادة الخلف سادة فرجة فرجة يجي بحياتي ما تريحها لدر هيك والله مشي طالع القوب البقيانة ثروة ثلاثة أربعة نمديحة قلت لي قلبي راحت عليك ومشي أول نهار جينا تاني نهار إيش نكون غشمة حرك زينك وين القلم وين القلم القلم وينه ليش عم تحركهم محلول ونحن السيسمو البتاع تبعنا مثل هيك بناء مرسومة وين مرسومة لا هي ترى هذا بناء وعندنا هون صفوف يعني هيك هيك صفوف طلاب هو استاذ هذا هذا الاسكوزان فتش هيك بمشي هيك فتش فالمرات الثانية صرت هون في حشيشات اقوم اصلي صلاة حاجة بعدين دعاء بدك بس ما في غيري واقرا الفاتحة واقرا ايش بكتب او يبرا الحشيشات استغفر الله من لازم الاستغفار جعل الله من كل له من كل هم فرجا من ضيق مخرجا ورزقه من غيرك من حيث لا يحتسب الزم استغفار يعني الزافي يعني حط سيكوتين وزاف على زينك استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر دائما انت رايح انت جاي انت بارك انت قايل لعله رب العالمين يمشي حالك ابرق ورا الحشيشات يكون الاستاذ على غيب مو مخلص بيطلعوا الشباب على الرياضه بطلع معهم بس الصواب وين اذا طالع ورا التفقر صواب معلوم يعني ابرق الحصه الاولى تروح عليك الحصه الاولى حلا البيت واذا جه واحد يسجل اسمه بداخل يطلع منظري حلا ايه بملي والله يوم الايام ما احس بالك هيك الزلمه كان هون لاخر الباب الشباب الطيبه صاروا بعد جمعتين النص تنشين بيوتهم ايه جيبوا انت فقط يا حبيبي تعملين تطلع من هون ما انت حسين العقيد هون والمو لازم هون ومو لازم هون ومو لازم هون ثلاث مو لازمين مو لازم يعني هذا نجم والله امر الله مغامرات موفي لف لفه ما هو طالبين يعني تطلبوا يعني احسي سوبرمان ما أقول لك سوبرمان إنسان نصراني كافي وموقفي أجدب هذاك روبن هود هذا مو موقف بالهوس روبن هود روبن هود روبن إيه والله جينا هون بقى الله لطف وإنه جنب جنب الحرف البناء هذا مو حرف بناء على طول الصفين في مثل مكان لصعود السيارات يعني إنسان سيارة تطلع هيك وتصف تحت بيجي بنظفها من تحت النايل هيك وارتفاع قام جيت هيك خبيت هون فاضي اذا شافني مو لازم هون واقف بشبيت والله مريت بس ما شافني او قنش ما بعرف وصلت لهون وصلت لهون وهاي الحلواني حاضر رجعت رجوع So all is not safe. All is مسجل حاضر خلا. هاي سنة أولى كنت جنبي. سنة رابعة أجي نفس الشيء حاضر. سنة وصلوا بالبيت. دومنا تنتين. إيش عم تعمل؟ ببركوا الشباب. قسم مدخن. قسم بلعب ورا. قسم بنا. قسم بتاع جريدة. تأييع. أنا بجيب كتاب لغة عربية وبعرفي. ما لا فيها. موضوع الشهادة لا. دي خطة سنة أولى شلون مريت؟ بألطاف رب العالمين. والله لا لي فيها لا ناقة ولا جمل. ولا من قريب ولا من بعيد. هنا السنة الجاي. وما أحسن لك. بأول سنة تجي تسجل. اسمك عند العقيد. تسجيل عادي. فبقول لك لما بوطق هذا بوطق وهي قلت له الجمعة الجاي بمشي الحال هيك طبيعة اول نهار تجي سبور يعني كمان بالقميص ومنطر وما بتلبسني العسكرية هيك والله جيت سبور انا الساعة 10 دوم الساعة 7:30 ومعرض يعني وداخل على الغرفة السلام عليكم زلمة كان بيأمل لها بيرك مرتاح نفسيا طلع فيني هيك نط خير ان شاء الله لسجل اسمي انت طالب عنا ولا قلت له عفوا قال لي انت طالب عنا ما في ولك من عندي قلت له ايه قال لي شو هالمنظر قلت له برك الجمعة الجاي مشي الحال قال لي روح على البيت ضبط حالك وتعال بعدين قلت له ماشي قال لي ما مشي الحال لا طب قلت له يا شو اسمه بيتي بعيد بده مشو يعني مشي والله ما كان يمشي الاخ يا وتكرم فقام بنفسه ووصلني على الباب انا قطع الباب بس وصلني الباب الثاني قال لي بتعرف ضربت حالك تعب قلت له بخاف اطول قال لي تعال الساعه 1 بكره تعب بعد بكره الجمعه الجاي بحتاج لك بس ضبط حالك حمرك كم السلام الله يطعمك الحج والناس اللي جايين خمرك وقفت على الزيق مثل الكلب تركه صاحبه وقيته صاحبه عمل هيك قلت اه بتستاهل لو كنت تعرف الله في الرخاء كان الله ما اشترك يعني قدامي حجر القد والله الحجر القد شطه شوطه باندرتي يمكن اندرتي فتحت مقهور قلت حسبنا الله عييت الدعاء وقريت كذا وما مشي الحال شو بين مذنوبه جت كثيره شو بقى هون انتبه الشيطان الان بيرك عم بيلعب بقى هلا عم كبس ازرار نحس داخل صاحبي وما من واحد خلص دخل قال لي حاج وائل ايش عم تعمل هون؟ قلت له والله واقف قال لي وين التسجيل؟ قلت له جوا عم بعرض كمان ماشي الزلمه هذاك ملمع بوطو منظف حاله دخل والله ما عاد دقيقتين طلع قال لي ما هون التسجيل؟ ثلاثه قلت له وين؟ قال لي عند الملازمين حاج بقى وكانه واحد عصفور طلع من الهي هون اجى الشيطان يا بو في اللحظه الحرجه قال لي روح شوف شد انت بتعرف الله في الرخاء حتى عرفك في احلى شده هون الشيطان دخل مش بتجاوبه قلت له لا يا غبي يا مغفل هي انت جاهل لان رب العالمين سيد شغله امن يجيب المضطر اذا دعاه الكافر وهو كافر اذا دعا الله وهو موقن بالاجابه بده يجاوبه رب العالمين كما قال ابليس ربي انظرني الى يوم يبعثون قال انك من المضارين ساوي من غير مقدمات ربي انظرني انك من وهيك يعني الحمد لله قفلته على الشيطان بيني كنت مضطر في اعلى درجه اضطرار يعني ايش معناتها اضطرار يعني صمامات قلبك عم تبقبق يا رب لحقني صمامات قلبك عم تبقبق عرفناكي فانت ما ادراك يا استاذ هلا في حاله رخاء تنزلك وين انت داخل على امتحان امتحان بكالوريا او تعجيب شهاده السواقه مثلا وحيب كل حكايه وحفظان كل شيء دخلت مسكت الورقه اول تعداد ثاني تعداد بدك بس الكلمه الاولى بس اول كلمه أبوز إيدكم بس أول كلمة نكشت لدامك ما يرد عليك رفست الوراق ما يرد عليك أشرت الإشارات الأسلكية ثم بوكمون ها؟ ما ممكن حفظان على أساس هو بس انقطعت الكهرباء وقت بده يكتب السؤال هون لو كنت عارفانه في الرخاء يا رب عرفتك في الرخاء خود يا عم بس لو كنت حكيم أكثر عمره زمانة بدل 20 أخذ 19 خبية يا رب عرفتك في الرخاء بزمانات وينه شوفه شوف شات صار رقم 11 12 بنكمل الاسبوع الجاي ان شاء الله تعال